تقول الشيخ مسافر أدركته صلاة المغرب فنواها جمع تأخير، فعندما دخل المدينة رعاهم يصلون العشاء فدخل معهم بنية المغرب، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك على القول الراجح، يدخل معهم بنية المغرب. نعم. ثم إن كان قد دخل معهم من أول الصلاة فإنه إذا قام الإمام إلى الرابعة يجلس ويقرأ التشهد ويسلم ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وإن كان قد دخل معهم في الركعة الثانية سلم معهم لأنه أتم ثلاث ركعات، وإن دخل معهم في الثالثة أتى بعد تسليم الإمام بركعة ليتم له ثلاث ركعات. نعم.